السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نستهل اليوم كتابا جديدا بفضل الله جل في علاه من كتاب المعاملات، وهو كتاب إحياء الموات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يديم علينا عليكم هذا الخير محيين أبدا، وأسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم ومثابرتكم على طلب العلم، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل الله جل في علاه نصر الدين على أيدينا، وأن يجعلنا ممن يحيي الله بهم السنة ويقمع بهم البدعة وينشر بهم كلمة الملة. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا بكرامة عند حشرنا يوم القيامة تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب إحياء الموات. كتاب إحياء الموات. الموات الأرض التي لم يثبت فيها اختصاص. الموات هي التي لم يثبت فيها اختصاص لأحد بعمارة أو بغيرها، يعني هذه أرض ليس عليها أي معلم لإعمار أحد، ولا وليس عليها أي معلم بأنها تختص بأحد من أهل الإسلام. طبعا إحياء الموات له شرطان لابد أن تفهموا ذلك، وهي أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض يعني ليست ملكا لأحد من أهل الإسلام، ليست ملكا لأحد من أهل الإسلام. نعم. ولذلك قال الإمام الموردي: ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد. فسأتي كلام الحريم، حريم العام اللي هي المساحة التي تكون أمام، المساحة التي تكون أمام الأرض. كيف يتقطع الآن؟ طيب كيف الصوت الآن؟ الصوت واضح بفضل الله. حدثوا البث، أنتم حدثوا البث. الأصل في إحياء الموات، عليكم السلام وبركاته. الأصل في إحياء الموات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا صاحب الشرع الذي أتى بذلك. في حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. شوف هنا الآن يقول: من أعمر أرضا ليست لأحد، فهذا الشرط الثاني. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. نعم. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء. شوف هنا قيد قال الأرض التي لم تعمر قط، يبقى إذن هذا قيده وشرط أول حتى نقول بإحياء الموات. أولا أنها لم تعمر، لم يكن لها معلم لأحد ومعلم لإعمار أحد، إن كانت ببلاد الإسلام، وهذا قيد أيضا، ففي بلاد الكفر كما سيأتي تفصيله بالكلام عليه. قال ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء، أي وإن لم يأذن الإمام. لما؟ لأنه قد أذن سيد النبيين والآخرين الأولين والآخرين وسيد النبيين والمرسلين، يكفي إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملك في اللغة القوة، وفي الشرع ليس أمرا حقيقيا قائما بالمملوك، وإنما هو مقدر فيه ليجري عليه أحكامه، كما قال العز بن عبد السلام. قال غيره: وموات الأرض صار ملكا للشارع ثم رده على أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحيا الموات له ولرسوله، قال: وهي لكم، فردها عليكم. قال: وليس هو للذمي، وكما قلنا عرف ذلك من تقييده بالمسلم، وليس هو للذمي، أي لأنه نوع تمليك ينافيه كفر الحرب فنفاه كفر الذمي كالإرث من المسلم. والأصل في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان في كلامك المعنى صحيح، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز نوع تمليك لكافر. قال: وإن كانت ببلاد كفر فلهم إحياؤها، لأنه من حقوق دارهم، ولا ضرر على المسلمين فيه، فملكوه بالإحياء كالصيد. وكذا للمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها، والمعنى كموات دار الإسلام، فإن كانوا يذبون عنها فلا، كالمعمور من بلادهم، ولو استولى عليه بعض المسلمين في الأصح أنه يفيد اختصاصا كالمتحجر، لأن الاستلاء أبلغ منه، لأن الاستلاء أبلغ من الإحاطة. قال: وما كان معمورا فلمالكه، يعني لو فيه معلم، كما قلنا لو فيه معلم للإعمار فهذه دلالة على الملكية، وما كان مملوكا لأحد لا يجوز التعدي عليه بحال من الأحوال، لذلك قال: وما كان معمورا فلمالكه، وما كان معمورا فلمالكه، لأن الإحياء لإحداث الملك وهي مملوكة أصالة. وما كان معمورا فلمالكه، كما قلنا لأن الإحياء ما هو إلا إحداث الملك وهي مملوكة، فإن لم يعرف أي المالك والعمارة إسلامية فمال ضائع. يعني هنا الآن هي معمورة ولم يعرف المالك، والعمارة الإسلامية ظهر بأن عليها علامات أنها لأهل الإسلام، ظهر علامات أنها لأهل الإسلام، يبقى معنى ذلك أنها مال ضائع كاللقطة، فلا بد أن تحفظ إلى مجيء صاحبها، إلى مجيء صاحبها. ومسألة الحفظ وغير ذلك مسألة مقولة لولي الأمر، هذه المسألة راجعة لولي الأمر بنظره في هذا الباب على الأصلح. قال: وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالإحياء، فأي شيء جاهلي كالركاز وكغيره يملك بالإحياء. والثاني المنع، لأنها ليست بموات، يعني لو كان فيها معلم للإعمار وكانت ليست إسلامية ولكن كانت جاهلية، ظهر فيها علامات على أنها جاهلية، ففيها فالأظهر، والأظهر هنا كما قلنا فيه إشارة إلى الاختلاف، والاختلاف فيها ليس بالقول، فالأظهر أنه يملك بالإحياء كالركاز. والثاني المنع، لأنها ليست بموات، والحديث جاء على إحياء الموات، قلنا نعم لكنها هنا من الجاهلية ولا تكون مالا ضائعا. نعم. قال المصنف: ولا يملك بالإحياء حريم معمور. والمعنى هنا المات أشارت ذلك، وبين حتى أنه لو كان ذميا كما قلنا لا يصح له في هذا الباب على التملك، لأنه نوع تمليك والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. قال: ولا يملك بالإحياء حريم معمور، لأن المعمور مملوك، والمملوك له مرافق. يعني لو رجل أحيا بيتا وهذا البيت يعني له حريم، الحريم هو ما كان أمامه، الدائرة التي أمامه هي المرافق، وهذا المعمور له مرافق، فلا يصح لأحد أن يتعدى، لأنها تعتبر تابعة لهذا المملوك، لهذا المكان المملوك المعمور، وما كان تبعا له أخذ حكمه. وهذه المرافق الأصح أنه يملكها مالك المعمور، يملكها مالك المكان المعمور، ولا يملك بيعه، وهو يعني الحريم ما تمس الحال إليه تمام الانتفاع، وهي نوع المرافق، هي نوع المرافق. فالحريم هو المواضع القريبة من المعمور كالطريق ومسيل الماء ونحوهما، ويختلف باختلاف المعمور، وسمي حريما لأنه يحرم على الغير التعرض له، كحريم المسجد، كحريم المسجد في هذا الباب. قال: فحريم القرية النادي، أيوه، هو مجتمع القوم الحديث، ولا يسمى المجلس ناديا إلا والقوم فيه، وهو مجتمع النادي، هذا صحيح. قال: ومرتقض الخيل، أي إن كانوا خيالة، ومناخ الإبل، يعني هو بالعربي هكذا تعلمونه بالتصور، بأن الحريم لو هناك فيلا مثلا أمامها نوع مرافق، وإن كان تراك مثلا للخيل أو للإبل، فده يعتبر هذا الحريم تابع لهذا المملوك. قال: ومطرح الرمادي، أي والسمادي والقمامات ونحوها، أي كمراح الغنم وملعب الصبيان وسائر ما يعد من مرافقها. وجه ذلك العرف والعمل بذلك خلف عن سلف. وحريم البئر في المواتي موقف النازح، الدائرة التي يقف فيها، أي أن كان ينزح بالدلاء بيده، وإن كان ينزح بالدابة فحريمها قدر عمقها، كان ينزح بالدلاء قدر عمقها، كما قلنا إذا كان ينزح بالدابة. قال: والحوض، أي الذي يجتمع فيه الماء إلى أن يرسل كما صرح به في المحرر. والدولاب، أي موضعه كما في المحرر أيضا، كما إذا كان الاستسقاء به كما قيده في الشرح. قال: ومجتمع الماء، يعني الموضع الذي يجتمع فيه الماء، كذا الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه، كله محريم. هو الآن يبين لك الأرض التابعة للأرض التي يحييها، فإن كانت ملكا معمورا فكل مرافقها وما حولها تكون تابعة له، كل مرافقها وما حولها تكون تابعة له. ومجتمع الماء والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه. نعم. وفي عبارة المحرر قال: مصب الماء بدل مجتمع الماء، وهي واحد سواء، وقد قال بعضهم هو غيره. وذكر المصنف الحوض مع المجتمع فيه، وذكر المصنف الحوض مع المجتمع فيه نظر، فإن الحوض مكان اجتماع الماء، وفرض طبعا الشرح ذكر المصب والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه. ومتردد الدابة، أي إذا كان الاستسقاء بها، وكل ذلك غير محدود، إنما بحسب الحاجة، واحترز بالمواتي عن المحفورة في ملكه. كان الجاهلية كانوا يجعلون حريم الشيء، يعني بعضهم كان يجعله على نباح الكلب إلى أن يصل، يعني يجعل أحد يقف بعيدا يسمع نباح الكلب، فيجعل بعد انتهاء النباح، فيجعل عند انتهاء النباح يقول: هذا هو الحريم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا مسدد، نسال الله ان يكون فرج الكرب وغفر الذنب ويسر الامر. وحريم النهر ايضا محفوظ في المواتي يقاس بالبئر. فحريم الشيء هو ما هو حريم الشيء هو ال ال ال الدائرة التي تكون أمام الشيء. باشمهندس حريم الشيء هي المرافق أكيد بقى خلاص عندك هذا الرسم كله، يعني لو في فيلا مثلا حريم المسجد هو الدهليز اللي هو المكان اللي بيمر لي يدخل إلى باب المسجد. كل مكان يعني مزرعة مثلا أرض حريمها هي المرافق، بتكون على قدر بعد قد إيش؟ يعني في حدود 3 متر 4 متر بس عشان يتصوروا، لان كل اللي بنتكلم فيه بس يعني نقول مثلا هو دلوقتي اي بنايه بتصعد بتبنى لازم لها حريم، بيبقى كانها الجراش كما بيقولون صح كده، اللي هي مواقف السيارات. كم متر يكون فيها؟ 5 متر بطول الارض. بطول الارض لكن العرض كم؟ 5 متر. هذه ايضا عشان تعلموا هذا التصور، يبقى هذا هو الحريم، بيكون هذا تابع، يعني بيكون تابع للأرض. فلذلك لو كانت الأرض الميتة أحياها فحريم هذا الموضع يكون تابع له. ولو دخل على أرض وجدها لها معلم بالإعمار أو مملوكة لأحد فحريم هذا المكان أيضا تابع له، فليس لأحد أن يستولي عليه أو يتعدى عليه. كما قلنا إذا كانت بناية بناء يعني عمارة، فهذه البناية فقط 5 متر والطول على بس جهه الشوارع انا الجيران بتبقى ملصقه، لا التلصق على البنايات. لكن لو قلنا منفرده فيلا منفرده وجنبها جراند لا في الصحراء كده اي نعم، يبقى حريمها على المرافق. على المرافق فقط، كلها على المرافق، الدائره حول المرافق، هذا هو الحريم. قال وحريم الدار اهم، وحريم الدار في المواتي مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب. هي هتبقى بالأمطار كما قلنا في هذا الباب على على على مقربة منها في المرافق، وليس لدينا استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد المواد، بل يجوز لغير إحياء ما يقابله الباب إذا أبقى ممرا له، فإن احتاج إلى الانعطاف والزرار فعل. المعنى هنا لو كان هناك دار بيت فالملاصق له ليس له حريم، اللي هو على العرض ليس له اي مرافق في هذا الباب، المرافق على الطول في الممر. ولو عمل ممر يعني داخل البيت يعني بيبقى في باب وفي ممر قبل السلالم او المصاعد ده حريمه، وما يكونش بعده حريم لو كان له جار في الناحيه الاخرى. فالجوار يمنع الحريم، وممكن نقول بانه لا يقول ان ده حقه اذا كان جعل على بوابه البيت فيها ممر والممر طويل الى المصاعد، فيكون هذا باب الحريم، هذا باب حريم. قال وحريم الدار في المواتي مطرح رماد وكناسه وثلج وممر في صوب الباب، اي من جهه الباب، وليس لدينا استحقاق الممر في قباله الباب على امتداد الموات، لانه ده حق الجوار حق الغير، لا يجوز غير احياء ما يقابل الباب اذا ابقى ممرا له، فان احتاج الى انعطاف وازورار فعل. وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار أي السقوط، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوة الأرض. وذلك قال بعض العلماء إذا أحيا أرضا ليغرس فيها وغرس فليس لغيره أن يغرس بجواره، إذا أحيا أرضا ليغرس فيها وغرس فليس لغيره أن يغرس بجواره، بحيث تتلف أغصان الغراس بحيث تلتقي عروقها، لأن هذا فيه إضرار بالغير، فلا بد هذا فيه إضرار بالغير، فلا بد من رفع الضرر. وقلنا لا ضرر ولا ضرار، ولذلك حديث لا يمنعن جارا أن يغرس خشبة في جداره، فهذا أيضا فيه على التأصيل العام الذي بيناه في هذا الباب. نعم، بأنه لابد من الاعتبار مسألة الجوار وعدم وقوع الإضرار عليه. وحريم الأرض المياه للزراعة طرقها ومغيد مائها وبيدر زرعها وما لا يستغنى عنه من مرافقها. المسألة على الحريم كما قلت تقدر بالمرافق، وهي تقدر عندنا في هذا العصر بالأمطار، حوالي لو كانت بنايك قلنا، ولو كان المسألة على الشوارع فيها 5 أمتار أو 3 أمتار طولا وعرضا، هذا الأصل. قال والدار المحفوظة بدور لا حريم لها، لأن الأملاك متعرضة وليس جعل موضع حريما لدار بأولى من جعل حريما لأخرى. فإن كان في تنازع فلا بد أن يعرف هذا بالقسط لكل ملك منهما. قال ويتصرف كل واحد في ملكه أو في ملكه على العادة، أيوة إن تضرر به صاحبه ولا ضمان عين أفضى إلى تلف. صحيح أن نقول ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة، لكن لا يكون متعديا حتى يضر بالآخرين. ولو تصرف على العادة فتضرر بها صاحبه نقول له حق الجوار يمنع، حق الجوار يمنع، لكن إن تلف فلا ضمان، يعني إن حدث تلف فلا ضمان. فإن تعدى ضمن لمخالفة العادة والافتئات. طبعا أي تعدي كما قلنا لابد أن يلزم به صاحبه، يلتزم به الضمان فيه، كل تعدي يلزم صاحبه الضمان. قال والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واسطبلا، أي كذا طحونة وحنوته في البزازين، حنوت حداد أو كذا، وكذا قصار إذا احتاط وأحكم الجدران، أي بحيث يليق بما يقصده لأنه متصرف في خالص ملكه وفي مائه إضرار به. يعني له في داره أن يستحكم وأن يتحكم كما قلنا، لأنه يجعل حماما، يجعل يعني في داره، الرجل الذي يجعل روشنا في داره أو يجعل تندة في داره، المهم أنها لا تتعدى للغير، أو يزرع شيئا في داره أو يجعل استبلا لخيله أو لإبله في داره، كل ذلك في داره ما دام لا يتعدى فهو لا يحاسب على ذلك. عليكم السلام وبركاته. فإن فعل ما الغالب منه ظهور الخلل في حيطان الجار فالأصح المنع. لما للضرر؟ فالأصح المنع لأنه ضرر، والأصل لا ضرر ولا ضرار. وقلنا بأن الحديث ظاهر جدا لمنع الضرر بقوله لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ويجوز إحياء موات الحرم. انتقل هنا في الكلام على نوع إحياء الموات، قال ويجوز إحياء موات الحرم كما يجوز تملك معموره بالبيع والهبة. هذا فرع عن أصل، لأننا طبعا تعلمون بأن الحنابلة لا يقولون بما نقول في مسألة سكن مكة، سكن الحرم يعني وإجارة الحرم، فهم يقولون بأنه سكن مكة وبأنها لا تصح. والصحيح أنها تصح كما قال الشافعي مستندا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله يعني على من تنزل، فقال هل ترك على يعني على البيت البيوت الأصيلة التي كانت لكم، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ديار، يعني هو تملكها وباعها فهي تسكن. لذلك قال ويجوز إحياء موات الحرم كما يجوز تملك معموره بالبيع والهبة دون عرفات في الأصح لتعلق حق الوقوف بها. والثاني يجوز كغيرها، فقيل يبقى حق الوقوف وقيل لا، وقيل إن ضاق الباقي بقي وإلا فلا. طبعا بالنسبة لعرفة وإحياء الموات في عرفة والتملك في عرفة في عصرنا هذا في أمر يعني الأمر فيه جلل، لا يصح أن يقال بهذا بحال من الأحوال، وإن كان نظرا يقال ولكن عند الواقع الأمر يختلف. عرف الآن بتعج بالملايين، اللهم بلغنا الحج يا رب العالمين، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين من المتقين المخلصين. اللهم إنا نتوب إليك توبة النصوح على ما بدر وعلى ما قدمنا وعلى ما أخرنا وعلى ما أسرفنا وعلى ما أخطأنا وعلى ما كان من خطأ أو عمد أو هزل أو جد، وكل ذلك عندنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. حدث البس عبد الرحمن، حدث البس. نعم، لأنه أعتقد الصوت جيد ليس فيه شيء. قلت ومزدلفة ومنى كعرفة. قال قلت ومزدلفة ومنى كعرفة، والله أعلم. أيضا في مسألة إحياء الموات، الحق لابد أن نفهم جيدا بأن الواقع هنا يأبى هذا النظر، يأبى هذا النظر، حقا يأبى هذا النظر الآن، لأنه تعلمون بأن هذه هي ما يعني هذه معالم المناسك، والمسلمون بفضل من ربنا نعمة مليارات ملايين بتأتي إلى الحج، فيصعب جدا يقال في أحياء الموات في هذا الباب، أو يحيي الموات ويترك ذلك أوقات المناسك. عامة من ناحية النظر أنه لو أحيا مواتا فيا له حتى لو كان في الحرم. قال لوجود المعنى كذا جزم به المصنف هنا وعبر عنه بالأصح في تصحيحه وذكره في الروضة بحثا بلفظ ينبغي وفي نظر لضيق مزدلفة ومنا دون عرفات، فينبغي الجزم بعدم الجواز. الله أكبر، حتى في هذا لأنه ينبغي الجزم، عرف أيضا ينبغي الجزم بعدم الجواز أيضا، لأنه الآن عرف بمراميها الشاسعة ضاقت على الحجيج، عرف بمراميها الشاسعة ضاقت على الحجيج، الحجيج كسر. قال فصل ويختلف الإحياء بحسب الغرض. قال فصل ويختلف الإحياء بحسب الغرض، وطبعا الرجوع في ذلك إلى العرف، لأن الشرع أطلق ولا حد له في اللغة، فيرجع فيه إليه في العرف في كل شيء بحسبه. الضابط التهيئة المقصود، فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة، لو أراد في حال الموات أن يبني بناية، أن يبني فيلا، أن يبني مسكنا، فلابد أن يجعل سورا يعني يحوط البقعة التي أحياها، يجعل سورا عليها كما يحدث الآن في الأراضي التي يتملكها صاحبها، فيجعل سورا يحيط بها من أجل الحفاظ عليها، ويعلم حتى بيجعل عليها لافتة ويقول ملك لفلان، ويقول ملك لفلان، ويجعل سقف بعضها، لأن اسم الدار حينئذ يقع عليها، وتعليق باب، لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب، ولابد أن يكون لها سور يحوطها، وأيضا فيها أسقف يعني يجعل سقف بعضها، وما لا باب له لا يتخذ مسكنا. قال وفي الباب وجه، لأن نصبه للحفظ والسكنة لا يتوقف عليه. قلت وفي السقف أيضا وجه. والإيواء إليها شرط. قال أو زريبة دواب فتحويط بما جرت العادة به، لو كانت بالأسلاك حتى، كالذين يفعلون ذلك ويجعلونها مثلا بعد الأحياء أنها زراعة لغيره فيحوطها بالأسلاك، فإن أراد زريبة دواب أجلكم الله يحوطها بما جرت العادة به، ولكن في نصف سقف وأحجار ولا سقف، لأن زريبة الحيوانات أجلكم الله لا يكون لها سقف لها، تكون حتى يعني تدخلها الشمس وغير ذلك، غالبا لا يجعل لها سقفا. وفي الباب خلاف، وإن كان أيضا الآن في عصرنا يكون لها باب، وقيل يجعل للحيطان شوكا، وقد تكون زريبة الحيوانات أجلكم الله من خشب. قال أو مزرعة فمجمع التراب حولها لينفصل المحيا عن غيره، وفي معناها نصب قصب وحجر وشوك، ولا يحتاج إلى التحويط لأنه يظهر فيها، لكن الآن يكون التحويط أولى لها، وأيضا يكون الأمر بالأسلاك التي الأسلاك الشائكة هذه يحوطها بها. وتسوية الأرض أي بطم المنخفض وكسح المستعلي وحراستها وتلين ترابها، فإن لم يتهيأ ذلك إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة، ولا بد أن يشق الأنهار ويحفر البيارة وترتيب الماء لها، لا بد أن يرتب الماء لها لأنه لا زراعة بغير ماء إن لم يكفيها المطر المعتاد، لأنه لا يحصل المقصود بدونه. فإن كفاها فلا يحتاج بعد ذلك إلى شق نهر أو حفر بئر أو قناة أو غير ذلك، لأن الزراعة في الأصح لأنها كما قال إن لم يكفيها المطر المعتاد لا زراعة في الأصح. يبقى إذا الأرض لا تصلح في إحياء للزراعة لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء. الثاني لابد منه لحصول الملك لأن الدار لا تصير محياة حتى يحصل فيها عين مال المحي، فكذلك الزراعة فلابد أن يشق فيها النهر ويحفر البئرة والقناة. قال أو بستانا فجمع التراب كالمزرعة، وحكم الكرم حكم البستان لو نخل العنب يعني، والتحويط حيث جرت العادة به عملا بها، وتهيئة الماء أيضا، وهذا كما سأل في المزرعة أنه لا يصح الزراعة ولا يصح أيضا حتى مسألة الشجر والنخل إلا بالسقية. ويشترط الغرس على المذهب، ويشترط الغرس على المذهب بخلاف الزراعة، والفرق بينهما أن اسم المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع بخلاف البستان قبل الغرس. وقيل يكتفي بغرس البعض، وهل يشترط أن يثمر الغرس في خلاف بين العلماء، والظاهر أنه لا يشترط. قال فصل ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه، وهذا نبينه إن شاء الله تفصيلا، إن لم يتم الإحياء هل يكون متملكا؟ لو جاء بعده أحد فأتم الإحياء فهل يكون شريكين في ذلك أم لا؟ هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لو في أسئلة فضلوا حتى ننتقل إلى صحيح البخاري. الآن أيضا كما قلنا بعض العلماء يشترط إذن الإمام في إحياء الموات، بعض العلماء يرى بإذن الإمام في إحياء الموات، والصحيح الراجح أن هذا الباب قد أذن فيه سيد الأولين والمرسلين. وأيضا كما قلنا بأن ولي الأمر يعني طاعته وإذنه كله يكون تابع لطاعة الله وطاعة رسوله وإذن الرسول، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحيا مواتا فيا له. لكن هناك من الملكية والحنابلة من يرون أن المسألة راجعة إلى ولي الأمر في مسألة النظرة المقاصدية في هذا الباب، والصحيح أنها وإن كانت يعني لها وجهة أنها على التأصيل العام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا مواتا فهي له.